بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث الآن إن شاء الله تبارك وتعالى عن أحكام المثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين. الأحرف العربية مستقلة بذاتها، فهي عبارة عن وحدة صوتية مستقلة حال الانفراد، ولكن عند تركيبه مع حرف آخر يحصل بينهم علاقات أو ترابطات، فكل حرفين تلاقيا لفظا وخطا أو تلاقيا خطا فقط ولم يفصل بينهما بفاصل، سواء كان في كلمة أو في كلمتين، ينشأ بينهما علاقة، فإما أن يكونا متماثلين أو متقاربين أو متجانسين أو متباعدين. وهذا التلاقي سواء كان في كلمة أو في كلمتين على النحو التالي: أولا، المتماثلان. الحرفان المتماثلان هما كل حرفين اتفقا مخرجا وصفة، مثل الدالين والميمين واللامين. الدال تشبه الدال، والميم تشبه الميم، واللام تشبه اللام، ولذلك سمي كل من هذه الأصناف متماثلا. وهذا معناه أن المثلين، يعني الحرف الذي يشبه الحرف، هما الحرفان المتشابهان اتفقا اسما ورسما، ولكن لا يدخل في التعريف الواو المادية والواو المحققة، وأيضا الياء المادية والياء المحققة، فهما اتحدا اسما ورسما ولكن اختلف في المخرج والصفة. لابد أن ننتبه إلى هذه الملاحظة. وينقسم المتماثلان إلى ثلاثة أقسام: صغير وكبير ومطلق. المتماثلان الصغير، وهو أن يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، وهما حرفان اتفقا مخرجا وصفة، نحو قول الله تعالى: اذهب بكتابي. الباء في اذهب والباء في بكتابي تماثل الباء مثل الباء، وفي نفس الوقت اتفقا مخرجا وصفة، ولذلك ندغم الحرف الأول في الحرف الثاني: اذهب بكتابي، فيصيران حرفا واحدا مشددا، لأن الحرف الأول ساكن ومدغم في الحرف الثاني الذي بعده، وهو الباء الذي تشبه أيضا. ولذلك كما قلنا قبل ذلك، الأول يدغم في الثاني وليس الثاني يدغم في الأول، لأن الأول الساكن ضعيف والثاني المتحرك قوي، فيدغم القوي في الضعيف حتى يتقوى به. ولذلك كانت القراءة الصحيحة: اذهب بكتابي. وسمي صغيرا لسكون الحرف الأول وتحريك الثاني، يعني لو سئل الطالب أو الطالبة لما سمي هذا النوع من المتماثلين بالمتماثلين الصغير، تكون الإجابة: سمي صغيرا لسكون الحرف الأول وتحريك الثاني. ومعنى سكون الحرف الأول يعني كونه ضعيفا والثاني متحركا، يعني قويا، فيدغم الضعيف في القوي حتى يتقوى به. بسبب هذا الأمر في كون الحرف الأول ساكن والثاني متحركا، ويحصل الإدغام، إدغام الأول في الثاني أو الساكن في المتحرك، يسهل إدغامه لقلة العمل فيه، ولذلك سمي متماثلين صغير. والصغير ينقسم إلى قسمين: إدغام مثلين صغير مع الغنة، وذلك في الميم والنون فقط، نحو قوله تعالى: يخرجهم من، ونحو قوله تعالى: إن نشأ. أما الثاني، إدغام مثلين صغير مع عدم الغنة، في غير ذلك من الأمثلة في القرآن الكريم. ويمتنع إدغام المتماثلين الصغير في مسألتين: أن يكون الحرف الأول منهما حرف مد، نحو يا ليت قومي يعلمون في يوم، لئلا يذهب المد بسبب الإدغام. يا ليت قومي يعلمون، يعني قومي فيها ياء آخرها، ويعلمون فيها ياء في أولها، فلا يمكن الإدغام هنا أيضا، بل تنطق الياء الأولى على حالها والثانية على حالها من غير إدغام. وكذلك في جملة في يوم، الياء في كلمة في حرف في، ويوم الياء في يوم. لماذا يمتنع الإدغام هنا؟ لئلا يذهب المد بسبب الإدغام. فلو قلت مثلا يا ليت قومي يعلمون غلط، إذن إيه؟ أذهبت المد بسبب إيه؟ الإدغام، وتقع في اللحن. ومن هنا يجب أن تقرأ القراءة الصحيحة فتقول يا ليت قومي يعلمون في يوم. نطقنا الياء الأولى كما هي والياء الثانية كما هي، رغم أن الأولى ساكنة والثانية متحركة في هذين المثالين. الثاني أن يكون الحرف الأول منهما هاء سكت، نحو قوله تعالى مالية هلك، حيث إن السكت يمنع الإدغام، ويجوز فيها لحفص وجهان: الإدغام عند عدم السكت، والإظهار حال السكت. النوع الثاني المتماثلان الكبير، وهو أن يتحرك الحرفان، نحو العاكف فيه جعل لكم فيه هدى. ففي هذه الأمثلة تجد أن الحرفين متحركان، وما دام الحرفان متحركان لا بد أن ينطق كل منهما على حاله بالحركة التي تكون مصاحبة له. وسمي كبيرا لأن الحركة أكثر من السكون، ولكثرة العمل فيه حال الإدغام عند من أدغم، إذ يحتاج إلى تسكين الحرف الأول ثم إدغامه في الثاني. وحكم المثلين الكبير الإظهار لكل القراء ما عدا الإمام السوسي عن أبي عمرو البصري فله الإدغام، وهذا الإظهار واجب عند حفص إلا في كلمتين: تأمن، فأصلها تأمننا بنونين ففيها وجهان: الأول الروم، ويسمى هنا بالاختلاس في النون الأولى، وذلك بتبعيض حركتها، وهذا يضبط بالمشافهة، يعني لا بد أن تسمعها من شيخ يقرأها كما هي على أصلها تأمن، يعني حين تقرأها تضم الشفتين في الميم تأمن. وعلى وجه الاختلاس لا بد من فك الإدغام، لأن الاختلاس جزء حركة قدره العلماء بثلثي الحركة. الثاني إدغام النون الأولى في الثانية مع وجوب الإشمام. ما هو الإشمام؟ الإشمام هو ضم الشفتين بعيد النطق بالنون الأولى الساكنة أو مقارنا له، إشارة إلى أن أصل حركتها الضم، دون أن يظهر لذلك أثر في النطق فلا يدركه إلا البصر. مكنني، فإن أصلها مكنني بنونين، ثم أدغمت النون الأولى في الثانية فقرأها حفص بنون واحدة مشددة، وكذلك تأمروني، أصلها تأمرونني، أتحاجوني، أصلها أتحاجونني، نعم، أصلها نعم ما. الثالث المتماثلان المطلق، وهو أن يتحرك الحرف الأول ويسكن الحرف الثاني، نحو يمسسك شققنا للعالمين، ويمكن للعالمين. ففي هذه الأمثلة تجد أن الحرف الأول متحرك والحرف الثاني ساكن. اللام بعدها لام، الأولى متحركة والثانية ساكنة، وسمي بالمطلق. لماذا؟ لعدم تقييده بصغير ولا كبير، لأنه لو قيد بصغير يلحق بقسم الصغير، ولو قيد بالكبير يلحق بالقسم الكبير. وحكمه وجوب الإظهار عند جميع القراء. النوع الثاني المتجانسان، وهما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا لا صفة، بمعنى أن الحروف المتجانسة مخرجها واحد ولكنها تختلف في بعض الصفات، مثل الدال والطاء والتاء مخرجها واحد وهو طرف اللسان لكنها تختلف في الصفات. فمثلا الدال شديدة مطبقة والتاء مهموسة. وينقسم المتجانسان إلى صغير وكبير ومطلق، نفس التقسيم في المتماثلين، كما قلنا هناك صغير وكبير ومطلق، فكذلك هنا أيضا في المتجانسين التقسيم على هذا النحو صغير وكبير ومطلق. المتجانسان الصغير وهو أن يسكن الأول ويتحرك الثاني، نحو أردتم، قال الطائفة، وحكمه الإظهار إلا في مواضع ففيها الإدغام، وهذه المواضع التي فيها الإدغام التاء مع الدال في موضعين لا ثالث لهما في القرآن، فلما أثقلت دعوا الله ربهما، فتنطق أثقلت دعوا. لما نقرأها قبل معرفة الحكم فلما أثقلت دعوا، فتنطق أثقلت دعوة، يعني كأنك إيه لا تنطق بالتاء مطلقا. قال قد أجيبت دعوتكما، فتنطق أجيبت دعوتكما بغير نطق التاء. الدال مع التاء إن كدت، فتنطق كدت إن كدت من غير نطق الدال. ولو تواعدتم، أصلها ولو تواعدتم، فتنطق تواعدتم بغير نطق الدال. التاء مع الطاء، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. قبل معرفة الحكم كانت تنطق فآمنت طائفة، يعني بإظهار التاء والطاء في الموضع الأول وفي الموضع الأخير، وكفرت طائفة. ولكن النطق الصحيح بعد معرفة الحكم تنطق هكذا، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. الذال مع الظاء، وذلك في موضعين لا ثالث لهما. الذال مع الظاء، وذلك في موضعين لا ثالث لهما، إذ ظلمتم. قبل معرفة الحكم نقول إذ وحدها، ظلمتم وحدها، يعني تنطق هذه مع حالها وهذه على حالها أيضا، ولكن نقول إيه إذ ظلموا أنفسهم، فتنطق إذ ظلموا، تدغم هذه في تلك. الثاء مع الذال، وذلك في يلهث ذلك، فتنطق يلهث ذلك بعدم نطق الثاء والاكتفاء بتشديد الذال، فتنطق هكذا يلهث ذلك. الباء مع الميم، في اركب معنا، بعد الإدغام نقول إيه اركم معنا، إدغام متجانسين صغير. الطاء مع التاء، ومتفق على إدغامها إدغاما ناقصا في أربع كلمات لا خامس لهم في القرآن الكريم. بسطت، فرطتم، أحطت، فرطت. المتجانسان الكبير هو النوع الذي بعد الصغير، هو أن يتحرك الحرفان، يعني يكون الأول متحرك والثاني متحرك، مثل الصالحات طوبى، وحكمه الإظهار عند حفص عن عاصم إلا في حالة واحدة، وهي كلمة إيه يهدي في سورة يونس. وجواز الإدغام عند بعض القراء فأصلها يهتدي، فسكنت التاء لأجل الإدغام، ولذلك كسرت الهاء قبلها للتخلص من التقاء الساكنين، ثم قلبت التاء دالا وأدغمت في الدال المتحركة بعدها. النوع الثالث المطلق، وهو أن يتحرك الأول ويسكن الثاني، ومثال ذلك مبعوثون وحكمه الإظهار. الحكم الثالث أو النوع الثالث المتقاربان، وهما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا واختلفا صفة، أو تقاربا صفة لا مخرجا، أو تقاربا صفة ومخرجا. وعلى هذا ينقسم المتقاربان إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول متقاربان مخرجا لا صفة، مثل الدال مع السين، يعني إذا وقعت الدال مع السين، كقوله تعالى قد سمع الله قول التي، قد سمع الدال بعدها السين، فالدال والسين متقاربان في المخرج ولكن يختلفان في الصفة. متقاربان صفة لا مخرجا مثل السين والشين، مثل كقوله تعالى ذي العرش سبيلا، فالشين في كلمة العرش والسين في كلمة سبيلا متقاربان في الصفة في الصفات ومتباعدان في المخرج. الثالث متقاربان مخرج وصفة مثل اللام والراء، كقوله تعالى قل ربي، فاللام والراء متقاربان في المخرج والصفة، ولكن لما تقول ايه قل ربي. المراد بالحرفين المتقاربين، أرجح الأقوال في هذه المسألة أن يكون بينهما تقارب نسبي، أي المناسب أو المعقول، سواء كان من عضو واحد مثل الشين والسين نحو قوله تعالى ذي العرش سبيلا، ونحو الدال والشين في قد شغفها حبا، أو كان من عضوين مختلفين مثل النون مع كل من الواو والميم في نحو مواق ممال. وينطبق هذا القول أكثر ما يكون على التقارب في الصفة دون المخرج. وفي هذه القضية تفاصيل مسرودة في كتب التجويد المتعددة والمتنوعة لمن أراد المزيد في هذه المسألة. وينقسم المتقاربان بأنواعه إلى ثلاثة أقسام، صغير وكبير ومطلق. أما المتقاربان الصغير هو أن يسكن الحرف الأول ويتحرك الحرف الثاني، وحكم هذا النوع الإظهار عند الإمام حفص ما عدا اللام والراء فحكمه الإدغام، مثل قل ربي، يعني تدغم اللام في الراء، قل ربي، لا تقل قل ربي ولكن قل قل ربي، بل رفعه الله، ويستثنى من ذلك الحفص بل رانا، ففيها الإظهار وذلك بسبب السكت على لام بل رانا، والسكت يمنع الإدغام وذلك عند حفص. الكبير يعني المتقاربان الكبير، وهو أن يتحرك الحرفان مثل ذي العرش سبيلا عند عدد سنين، وحكمه الإظهار. المتقاربان المطلق، وهو أن يتحرك الحرف الأول ويسكن الحرف الثاني، ومثاله عليك لن، وحكمه الإظهار. هذا بالنسبة للمتقاربين. وخلاصة ما سبق أن إدغام حرفين متقاربين في المخرج والصفة له صورتان. الصورة الأولى أن يتقارب الحرفان مخرجا وصفة بحيث يكون أحدهما قريبا من الآخر ولا يختلفان إلا في صفة واحدة مثل اللام والراء، نحو قوله تعالى وقل ربي، نقرأها كذا ولا نقرأها وقل ربي، ولكن ندغم اللام في الراء فنقول وقل ربي. ويستثنى من ذلك قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم في سورة المطففين، لما فيها من السكت المانع للإدغام كما قلنا الآن. الثاني أو الصورة الثانية أن يتقارب الحرفان مخرجا بحيث يكون مخرج كل منهما قريبا من الآخر، أما صفاتهما فتكون مختلفة مثل القاف والكاف، نحو قوله تعالى ألم نخلقكم، فقد اتفق أهل الأداء على إدغام القاف في الكاف منها كما قرأته الآن ألم نخلقكم، ثم اختلفوا، فذهب الجمهور منهم إلى جعله إدغاما كاملا مستكمل التشديد، وذهب آخرون إلى الإدغام الناقص فيه، وذلك بتبقية صفة الاستعلاء. وعلى رواية حفص عن طريقي الشاطبية والطيبة بالإدغام الكامل، وعلامته تجريد القاف من السكون مع تشديد الكاف، وقد أشار إلى هذه الأقسام الأربعة الإمام سليمان الجمزوري رحمه الله في التحفة العنبرية، حيث قال: إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق، وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين، أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين، ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. أما النوع الرابع هو المتباعدان، هما الحرفان اللذان تباعدا مخرجا واختلفا صفة، مثل حرف الحاء مع حرف الميم. وينقسم المتباعدان إلى ثلاثة أقسام: صغير مثل النون الساكنة مع حروف الإظهار الحلقي نحو قوله تعالى أنعمت من عمل، والنوع الثاني أو القسم الثاني المتباعدان الكبير نحو الزاي مع الهمزة نحو قوله تعالى مستهزئ. النوع الثاني المتباعدان الكبير نحو الزاي مع الهمزة نحو مستهزئون، والثالث المتباعدان المطلق نحو القاف مع الواو نحو قول. وحكم الثلاثة الإظهار لجميع القراء إلا في مسألتين بالنسبة للصغير اتفق على الإخفاء فيهما، وهما النون الساكنة مع القاف في نحو قوله تعالى انقلبوا، ومع الكاف في نحو قوله تعالى انكفى. وبذلك نكون قد انتهينا من شرح هذا الفصل من فصول التجويد، أو الوحدة السابعة من الوحدات المقررة، أحكام المثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.